سمعت الشيخ هذا رجل أتى بقصاصة يقول سمعت الشيخ نرجو من سماحتكم قراءة هذه الفتوى التي تقول بجواز مصافحة النساء وتوضيح الحق في ذلك. يقول هذا السؤال يقول نرجو بيان حكم الشرعي في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بدون حائل. لا يجوز مصافحة النساء إلا المحارم خاصة، أما يصافح غير محرمه لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فلا يصافح النساء لا صغار ولا كبار ولا دون حائل ولا مع حائل، ولكن يكلمهم ويسلم عليهم من دون مصافحة، كزوجة أخيه، زوجة عمه، جيرانه، بنات عمه، يكلمهم ويسلم عليهم لكن من دون مصافحة ومن دون كشف، لا يكشف له بل مع الحجاب من دون مصافحة. بعضهم يقبل الرأس ولا يقبل الرأس أيضا.